الحج في هذا العام من نوع جديد. نعم. كيف ذلك؟ حج لا تعرفه أنت. إيه. ولا غيرك من أهل العلم. ما شاء الله. إذا جديد خطأ. نعم. إيه. الحج صورته الآتية. في إيران إن شاء الله. لا في إيران هذا بحج الخميني. إيه. نعم. الآن خميني سيقام له بنيان ضخم جدا يكلف مليارات الدولارات. عشان يصير حج السنة قال لهم روحوا لحج الخميني. نعم. لكن الحج هذا وقع في مكة. الله. نعم. خرجوا من اليوم الثامن إلى عرفة. إلى عرفة. فورك. وباتوا في عرفة ليلة التاسع. ثم نزلوا إلى مزدلفة. إلى مكة. ما شاء الله. نعم. صباح التسعة ولا بعد ما كان عرفة؟ بعد عرفة. يوم العاشر. يوم العاشر. بعد غروب بعد غروب الشمس. بعد غروب مزدلفة يعني مكة. لا ما بات ولا صلى. بعد غروب الشمس. لا عفوا. نزلوا إلى مكة فورا. وانتظروا حتى انتصف الليل. فطافوا بالبيت طواف الإفاضة. ثم عادوا إلى مزدلفة. فالتقطوا الجمار. ووقفوا يعني بعض وقت من هناك في عرفة في مزدلفة. وصلوا المغرب والعشاء. بعد منتصف الليل طبعا. من الخجر. لا لا لا لا. ثم نزلوا مسرعين الى منى. فرموا الجمر قبل طلوع الشمس. وربما يمكن قبل الفجر. قبل حرارة الشمس. طريقهم فاضي كاين. ها؟ طريقهم فاضي. طبعا. هذول الاشهر ضعفة. نعم. ضعفة. ضعفة. لا شيخنا يعني هذا معنويا يعني نعم فعلوا هذا في حجهم. طافوا اولا لم يبيتوا وطبعا تصور شو ولم يبيتوا في مزدلفة ولم يصلوا الفجر فيها. صلوا الفجر في منى ورموا قبل الفجر. هذا الحج الجديد. اي بس لا شك يا استاذ. لا اخلاق ان هذول اخذين فتوى. اي طبعا لانه معهم شيخ. إيه هذا هو. ممكن تصبر مالك من الحكي انهم ماخذين فتوى. لا معهم شيخ. اي نعم. الله اكبر. معهم شيخ. صارت المناسك عباره عن فوضى. اي حج هذا؟ وين التربيه الروحيه هذه؟ استاذ هنا لما نحكي إيه صحه هذا الحج شيخنا؟ صحه هذا الحج؟ باطل. الحج مش له اركان وفي واجبات؟ اي نعم. طيب اذا قام الانسان في الاركان هذول مثل هذه الجماعه اللي حكاها ابو مالك بعتقد عملوا الاركان المطلوبه اللي هي اربع اركان والطلوع على عرفه والطواف ورمي الجمار بس ان اوقاته طيب وين ترتيبها؟ ترتيبها ترتيب الصلاه بس